تبارك وتعالى عنه قال: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم أورد تحت هذه الترجمة أو هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، حيث قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ثم ذكر بعد ذلك متابعتين، حيث قال: ونجد في الصحيح أمامنا، قال أبو عبد الله أي البخاري، وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله أي ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المتابعة الأولى. ثم قال: وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الموضوع الباب أو إلى ترجمة الباب. باب المسلم، وهي مرفوعة على الابتداء لأن الباب منون والإضافة تمنع من التنوين، الإضافة تمنع من الإيه؟ من التنوين. وكذلك ما يأتي مضافا إليه لابد أن يكون الحال فيه الجر، فنقول باب المسلم، لكن هنا باب منونة، فما يأتي بعدها يرفع على الابتداء. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا لفظ الحديث، وهو يؤكد أن كمال الإسلام، وليس المقصود بقوله المسلم الإشارة إلى أصل الإسلام، وإنما المراد بالمسلم الإشارة إلى كمال الإسلام، لأن الجنس إذا أطلق كان محمولا على الكمال أو على الكامل، كما عند سيبويه إذا أطلق الجنس يحمل على الكامل، كما تقول مثلا الرجل زيد. هذا لا يقتضي، هذا التعبير لا يقتضي نفي الوصف، وصف الرجولة عن غيره، إنما المقصود إثبات الكمال في الوصف لهذا الرجل وهو زيد، إثبات الكمال في الإيه؟ في الوصف. المسلم أي المسلم على الكمال، المسلم على الكمال أو المسلم الكامل أو المسلم الحقيقي، من سلم المسلمون من لسانه وإيه؟ من لسانه ويده. وهو أيضا يشير إلى أن الإسلام لا ينحصر في أداء هذه الأركان التي نعلمها والتي عرفناها في بعض مجالسنا السابقة، من خلال قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. نعم، بني الإسلام على خمس، هذا التعبير النبوي يؤكد أن الإسلام شيء وما بني عليه شيء آخر. بني الإسلام كحقيقة أو كجوهر على خمس، فهذه الخمس هي عموده أو أعمدته أو أسسه أو أركانه، لكن الإسلام شيء آخر. الإسلام إيه؟ لا ينحصر في أداء التكاليف أو أداء هذه الفروض أو الأركان، وإنما له معالم أخرى. من هذه المعالم الأخرى أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. أن يسلم، زي ما قلنا في الإيمان، زي ما قلنا في الإيمان، قلنا الإيمان لا ينحصر في جانب التصديق، الأصل في الإيمان هو التصديق، الأصل في الإيمان هو التصديق، ولكنه لا يكتمل ولا يتحقق إلا باكتمال وتحقق هذه المعالم الأخرى، ومنها العمل بمنهج هذا التصديق في كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغه عن الله من تكاليف الإسلام وشرائعه وحدوده وأحكامه وآدابه وأخلاقه. أيضا لا يتحقق إلا بتخلق الإنسان أو تحققه بشعب الإيمان، فالإيمان تصديق وعمل وخلق، تصديق وعمل وإيه وخلق أو تخلق بهذه الشعب، شعب الإيمان. كذلك الإسلام، الإسلام له معنى التصديق أو له مفهوم التصديق، فكل مسلم مؤمن باعتبار التصديق، باعتبار أنه مصدق بوجود الحق، بوجود الله، مصدق بالرسالات، مصدق بالكتب، مصدق باليوم الآخر، مصدق بالقضاء والقدر، مصدق بوجود الملائكة. فإذا كل مسلم مؤمن باعتبار التصديق، وليس كل مسلم مؤمنا باعتبار التدرج في معارج الإيمان. يبقى بالنظر إلى التصديق، إلى جانب التصديق، يبقى كل مسلم مؤمن، وهذا ما اعتمده البخاري في مذهبه حيث استدل بقوله سبحانه على ألسنة الملائكة: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فاعتبر الإسلام والإيمان بمفهوم واحد، ده باعتبار إيه؟ باعتبار جانب التصديق، باعتبار اشتراكهم، باعتبار اشتراكهما في جانب الإيه؟ التصديق. فلا بد أن يوجد أو أن يتحقق لدى المسلم الإيمان. أما التدرج في معالم الإيمان أو مدارج الإيمان فدي مسألة تانية، قضية أخرى. إذن الإسلام له مفهوم الاشتراك مع الإيمان، له مفهوم الاشتراك مع الإيه؟ مع الإيمان. والإسلام له مفهوم إقامة الأركان أو التكاليف فقط، والإسلام له مفهوم إسلام الوجه إلى الله، ودي مرتبة لا تنشأ إلا من مقام الإحسان. عندنا الإسلام بمعنى الدخول في الإسلام، وعندنا الإسلام بمعنى الإيمان، وعندنا الإسلام بمفهوم إسلام الوجه لقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو إيه؟ محسن. إذن دي نقلة إلى مقام الإحسان، نقلة إلى إيه؟ إلى يبقى إسلام الوجه من مقام الإحسان، من مقام الإيه؟ الإحسان. يبقى إذن الإسلام ممكن يحصل فيه التدرج أو الارتقاء إلى أن يصل الإنسان أعلى مقامات الإسلام وهو الإحسان، وهو الإيه؟ يبقى عندنا الإسلام، نقول العبارة دي تاني، الإسلام قد يكون بمفهوم الدخول في الإسلام، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، يبقى أسلم بمعنى إيه؟ أدخل في الإسلام، بمعنى أدخل في الإسلام. وقد يكون الإسلام بمفهوم الإيمان، وهذا معروف، فالمسلم لابد أن يصدق بوجود الله والملائكة والكتب واليوم الآخر والرسل إلى آخره. وقد يكون بمفهوم الإحسان وهو إسلام الوجه إلى الله، إسلام الوجه. ومن أحسن دينا، ولم يقل ومن أحسن إسلاما، بل قال ومن أحسن دينا. يبقى هنا التعبير بالدين دليل على اكتمال الأمر، دليل على ايه؟ اكتمال الأمر. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. ده التدرج. يبقى هنا لما الحديث يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه، يبقى يقصد ايه؟ يقصد اصل الاسلام ولا يقصد درجة من درجات الكمال فيه؟ بلا شك يقصد درجة من درجات الايه؟ من درجات الكمال. زي ما قلنا من شوية بنقول لما الرجل فلان، الرجل زيد، مش معناها ان ما فيش غيره موصوف بهذا الوصف، لا، ولكن زي ما قال ابن جني مثلا كانوا يوقعون على الشيء الذي يخصونه بالمدح اسم الجنس، كما يقال في شأن الكعبة البيت، بنوصف الكعبة انها ايه؟ البيت، على سبيل التخصيص وعلى سبيل المدح. ولو ان لنا برضك تعليق، ممكن البيت تعتبر اللام فيه للعهد، فلا ينصرف البيت الا الى الكعبة. لكن الاصل في هذا ان اطلاق الجنس هكذا، المسلم، الرجل، الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف، ابن يعقوب، ابن اسحاق، ابن ابراهيم، المقصود ايه؟ مش نفي الوصف عن الغير او اثبات له مع نفيه عن الغير، لا، ولكن اثبات الكمال فيه لمن هو منعوت به او موصوف به، اثبات الايه؟ الكمال. يبقى هنا المقصود الكمال، المسلم، يعني المسلم على الحقيقة، المسلم على الكمال، من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا بمفهوم المسالمة بقى، او بمفهوم السلامة، بمفهوم الايه؟ من سلم، اي من تحققت السلامة للمسلمين من اذاه، من تحققت السلامة لكافة المسلمين من ايه؟ من شره او من اذاه. فلا جرم ان قال صلى الله عليه وسلم شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. ها؟ شر الناس من ودعه الناس، وفي رواية من هجره الناس اتقاء ايه؟ فحشه. يبقى ده ملوش حظ من الاسلام، حتى وان كان يأتي بالاركان، حتى وان كان يأتي بالايه؟ بالاركان. فقوله المسلم لا يعني به المعنى الاول وهو الدخول في الاسلام، وانما يعني به معنى خاصا وهو ظهور او تحقق المسلم بمفهوم الاسلام او بمفهوم اشتقاق الاسلام، ان يسلم المسلمون من لسانه ويده. وهنا ذكر حاجتين اثنين بس، اللسان والايه؟ طب ما هو فيه رجل، وفيه ممكن انسان يسعى الى الاذى برجليه، ممكن يصيب الانسان او يضر الانسان اخاه باي جارحة اخرى غير اللسان وغير الايد، غير اللسان وغير الايه؟ لكن بالنظر الى تقسيم انواع الاذى، انواع الاذى يتكون قول او فعل، وهو يؤذي الناس بقوله او بفعله. فالقول هينسب لايه؟ القول ده، ما هو الاذى اما ان يكون غيبة، مش كده؟ اما ان يكون غيبة او نميمة، واما ان يكون ممثلا في الكذب، ما هو ممكن واحد يضر واحد بكذبة، ها؟ كأن يكون ايه؟ صاحب اشاعات، صاحب اراجيف بالباطل مثلا ليجرحه، ليعرض به، فده كلها آفات من آفات اللسان، آفات اللسان التي تربو على 14 آف، كما أوصلها حجة الإسلام الغزالي في كتاب الإحياء. أكثر من تقريبا 14 آفة، آفات منها الكاذب والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء واللمز والتعريض، حتى اعتبر المعاريض، اعتبرها من آفات اللسان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص فيها بقوله إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، إن في المعاريض مندوحة أي سعة عن الكذب، والمعاريض معناها إيه؟ أن يعرض الإنسان بذكر شيء دون شيء، أن يعرض بذكر شيء، زي ما الإمام أبو حنيفة وقع في مسألة فتنة خلط القرآن، فلما وجهوا إليه هذا السؤال خليفة في عهده وجه إليه هذا السؤال، فلو أجاب بالإيجاب أو بالوجوب، لو قال القرآن مخلوق يبقى كفر، لأن القرآن صفة الله أو كلام الله وكلام الله صفته، ولو قال مش مخلوق هيقتلوه، فدي ورطة. فبيقولوا له القرآن مخلوق، فقال لمن أسأله إياي تعني؟ إياي تعني؟ قال نعم، قال مخلوق. ده اسمه ايه؟ التعريض، او اسمها المعاريض، اسمها ايه؟ المعاريض. إياي تعني؟ يعني كأنه ظاهر الكلام انت بتسألني إياي تعني؟ قال نعم، قال مخلوق، قال ايه؟ مخلوق. فدي اسمها ايه؟ المعاريض. إن في المعاريض لمندوحة عن الايه؟ عن الكلام. لكن لا يجوز استخدام المعاريض في الحلف لما قد يترتب على ذلك من إضاعة للحقوق. ممكن إنسان يجي في محكمة مثلا ويحلف أو يقسم ويعرض في اليمين، هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وفي رواية أخرى: اليمين على نية المستحلف. حديث في صحيح مسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. يحلفك على شيء معين يبقى لازم اليمين ينحصر في الشيء اللي بيحلفك فيه، ما يصحش تغير بين ايه؟ تغير في النية. او اليمين على نية المستحلف اللي بيحلفك، المستحلف اللي هو ايه؟ اللي هو طالب اليمين، ما يصحش ابدا تغير في النية. ليه؟ لان احنا لو قلنا يجوز استخدام المعاريض في الاقسام او في الحلف، ممكن انسان يدخل في المحكمة وبرضك ويقسم على اشياء ويعرض او يوري في القسم، وبذلك تضيع حقوق وتثبت مظالم. ها؟ يبقى اذا الامام الغزالي اعتبر ان ايه؟ الحلف الكذب من آفات اللسان، الكذب والحلف الكاذب والغيبة والنميمة والاستهزاء، السخرية، اللمز، التمضمض بأعراض الناس إلى آخره. وقد جمعها الشيخ أبو الفيض في لسان في جارحة اللسان المحمدي من صلاة فتوح الجوارح، ال 14 آفة اللي هم ذكرهم مين؟ اللي ذكرهم الإمام الغزالي في حجة في إحياء علوم الدين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه. إذن قلنا الأذى إما أن يكون في صورة القول وإما أن يكون في صورة الفعل. فالقول، القول أداته اللسان، والفعل أداته إيه؟ مش الإيد بس، الفعل ليست أداته اليد فقط، ممكن السعي بالرجلين، ممكن برضك الفعل ينسب الى اي جارحة اخرى كمن يقارف الزنا، مش كده؟ لكن في العادة او في الغالب دائما الحق سبحانه وتعالى بيعبر عن كل كسب للانسان او بينسب كل كسب للانسان للايد، حتى ولو لم يكن من فعل اليد بينسبوا ذلك بما قدمت ايديكم، بما قدمت ايه؟ طب وهي ايدينا بس اللي قدمت مثلا، فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايه؟ ايديهم. ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايه؟ ايديهم. وبرضك في اخر الشورى: وان تصبهم سيئة بما قدمت، يبقى بما قدمت او بما كسبت ايدي. فدائما الفعل وان تعددت آلاته بينسب، او الكسب عامة بينسب للايد، الكسب عادة بينسب للايه؟ لأنها مظهر قوة الأفعال، فبها يبطش وبها يعطي وبها يمنع وبها إلى آخره، مش كده؟ فيها أو هي مظهر قوة الإيه؟ قوة الأفعال. فلذلك الأفعال كلها أو الأكسب كلها بتنسب للإيه؟ للأيدي. فيقال من هذا من كسب يدك وإن كنت قد كسبته بغير يدك، وإن كنت قد كسبته بغير إيه؟ أو هذا بما قدمت يداك حتى وإن لم تكن اليد أداة في هذا الأمر أو في هذا الفعل. فإذا ده صنيع القرآن، وليس لنا أن نخالف صنيع القرآن. وكذلك الحديث، الحديث أتى موافقا لصنيع القرآن، فقال المسلم أي على الكمال أو على الحقيقة من سلم المسلمون. طب وغير المسلمين بقى؟ وغير المسلمين، المسلم يعني هل المسلم يصح انه يؤذي غير المسلم من غير سبب؟ ما يصحش. اذا لم يكن هناك سبب او اذا لم تكن هناك اسباب تبرر فعله، لكن ما دام انسان حتى ولو كان من غير الملة او على غير الملة ولكنه مسالم، انسان مسالم لك، يبقى تضر لي او تأذي لي، ما ينبغي لنا ان نؤذي شخصا او انسانا ولو كان على غير الملة ما دام مسالما ايه؟ ما دام مسالما لنا، سواء كان جار ولا زميل في العمل او انسان عايش معانا في المجتمع. ما دام ما اذنيش يبقى ما صحش اذيه، بل اترك امره الى الله سبحانه وتعالى فيما يعتقد وفيما يدين. فقد انتهى عهد قتال الناس على الإسلام. نعم، لقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لكن ده الآية دي أو الحديث مضى عهده، بدليل ما أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن من صحيحه، كتاب التفسير من صحيحه، وكذلك في كتاب فضائل القرآن عند قوله في سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عند هذه الآية من كتاب التفسير أورد حديثا عن عبد الله بن عمر أن رجلا استأذن عليه فقال يا أبا عبد الرحمن ما يمنعك أن تقاتل، ويقصد إيه؟ يقصد قتال الفئة الباغية، قتال الفئة الإيه؟ ما يمنعك أن تقاتل، وقد قال الله سبحانه وتعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ده أمر واضح، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر. فقال عبد الله بن عمر والله يا ابن أخي لأن أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا. فقال الرجل لما لم يجد حيلة أو حجة فيما استدل به، قال الرجل إن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال عبد الله بن عمر قد فعلنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه إما يوثقوه وإما يقتلوه، فلما كثر الإسلام لم تكن فتنة. فاحنا النهاردة بحمد الله الإسلام في انتشار، يبقى ما فيش داعي ان احنا نقول امرنا ان اقاتل الناس حتى ونقتل مثلا غير المسلمين، لا، بل ينبغي ان نحفظ الذمة للأقليات غير المسلمة في مجتمعاتنا الإسلامية. لكم دينكم ولي دين. يبقى إذن المسلم المفروض يبقى مسالم، وينبغي أن نفرق زي ما قال الشيخ عبد الله الصديق في كتاب خواطره، برضك لما بفرق بين العقيدة وما يجب أن يكون عليه المسلم من تمسك وبين التسامح في المعاملة، وده المفروض أن نلتفت إليه. هناك فرق بين العقيدة التي ينبغي أن يعتز بها كل مسلم وألا يتهاون فيها أو في شيء منها، وبين التسامح في المعاملة. التسامح في المعاملة ده شيء تاني، لكن العقيدة دي لها جانب آخر، العقيدة لها إيه؟ جانب. أما المعاملة فيجب أن تكون إيه؟ أن يكون فيها روح التسامح. ما كيف ندل الغير على سماحة الإسلام إلا من خلال التعامل، إلا من خلال إيه؟ التعامل. يبقى الحديث هنا بقى مش محصور في المسلم. طب ليه ذكر المسلم بس؟ قال من سلم المسلمون، ليه ذكر المسلمين بس؟ أنه هم دول أصحاب الحق في الأصل، زي بالضبط يقول حق المسلم على المسلم، أي هذه الحقوق لا تجب على المسلم إلا للمسلم، ده بالنسبة للحقوق. لكن هنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا في الأصل من سلم المسلمون في اللسان من لسانه ويده، لكن بعد ذلك ينبغي أن يكون المسلم من دعاة السلام في مجتمعه ومن أدوات المسالمة، من أدوات المسالمة. ما يصحش أنه يكون سبب في قيام فتنة في مجتمعه ويقول لك احنا بندافع عن الإسلام أو بندافع عن عقيدتنا أو بندعو إلى الإسلام. ما هكذا الأمر يؤتى، ما هكذا الأمر إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكثيرين من اليهود والنصارى، ومن نظر إلى كتب السنة وعلى رأسها الصحيحان لوجد الكثير من أنواع المعاملات، من أنواع الإيه؟ التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود وبين النصارى. بل كان لرسول الله غلام يهودي يخدمه، في أكثر من كده؟ غلام يهودي كان بيخدم رسول الله، ولما مرض مرضا شديدا ذهب رسول الله يعوده، راح يزوره في بيته وكان أبوه جالسا، وهذا في البخاري في الصحيح. فلما ذهب إليه ليعوده عرض عليه الإسلام وقال يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الولد إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم. أطع إيه؟ شوف ده في خير بقى ولا شر؟ أهو ده كان بيخدم رسوله وهو يهودي، ولكن ربنا قدر له الخير، قدر له الإيه؟ يبقى إذن المسالمة هنا مطلوبة، المسالمة للمسلمين ولغير المسلمين مطلوبة. من أجل إيه؟ من أجل أن ننسخ هذه الصورة المشوهة التي التقطها أعداء الإسلام من خلال صور الفوضى في بعض المجتمعات الإسلامية. يقول لك أدي الإسلام ونشوف بيقتلوا في بعض، الإسلام بيدبحوا في بعض مثلا. احنا عاوزين نصلح الصورة دي، فينبغي أن نكون أهل سلام وأصحاب سلام، مش كده؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قلنا هنا لم يورد اللسان واليد مورد الحصر، ولكن في الغالب إن الأذى إما أن يكون قول أو فعل، فالقول بينسب إلى اللسان والفعل بينسب في الغالب إلى اليد، وإن لم يكن الفعل من كسب اليد، حتى وإن لم يكن من كسب الإيه؟ من كسب اليد، من لسانه ويده. بعدين الحديث بقى، الحديث اللي هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقد تكلمنا عنه بقى الجزء الثاني من الحديث. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مفهوم المهاجر هنا ايه؟ المهاجر اولا الاصل في الفعل فعل هاجر وليس الفعل هجر. طيب مدام هاجر فلماذا قال صلى الله عليه وسلم من هجر ولم يقل من هاجر؟ مش كده؟ المهاجر من هاجر يهاجر، مش من هجر يهجر، لا من هاجر يهاجر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للهجرة مفهوما آخر غير المفهوم الذي نعهده أو الذي نعرفه. فالأصل في الهجرة مفارقة الأهل والعشيرة والوطن، إما هروبا من الأذى أو ضروب الأذى المختلفة، أو فرارا بالدين من الفتن. يا إما في أذى واقع عليك وأنت بتهرب منه، أو فرارا بالدين. طب ويعني إيه تفر بالدين؟ إيه المقصود بالفرار من الدين؟ الفرار بالدين ده لما يكونوا جماعة مسلمين بيمثلوا أقلية في مجتمع غير إسلامي، يبقى لو فضلوا في هذه زي ما حصل في البوسنة والهرسك بين البوسنة وال... لو فضلوا في المجتمع ده ايه اللي هيحصل؟ العاقبة هتكون ايه؟ هيقضى عليهم، وبالقضاء عليهم فقد قضي على الإسلام في هذا البلد، فقد قضي على الإسلام في هذا الايه؟ فالواجب انهم يطلعوا اذا اضطهدوا او اوذوا، الواجب ان يسيبوا وطنهم في هذه الحالة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وترك مكة. بعض الناس يعني تاخدها العزة كده يقول لك ازاي نسيب وطني، ازاي اسيب بلدي، لازم نكافح، لازم نجاهد، لازم نقاتل. لا، هذه حمية الجاهلية. المفروض المسلم يكون واعي، يكون حصيف. انت بدل ما تقضي على الاسلام في البلد لا، اخرج وسيب البلد، ها، ثم اعد العدة من اجل العودة من اجل العود الفاتح، من اجل العود الايه؟ الفاتح، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدل ما يقضي على المسلمين اللي معاه لا، خرج بهم الى المدينة، خرج بهم الى الايه؟ حتى في غزوة بدر كانوا لسه برضك ما كانوش كتير، حتى انه صلى الله عليه وسلم قال في مناشدته للحق ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، يعني لانهم قلة مش كده، فلن تعبد بعد اليوم. فاذا من الحصافة ومن العقل ان احنا ما نقيمش في بلد يضطهد فيها المسلمون او الاقلية المسلمة، يضطهد فيها الاقلية المسلمة. ولذلك انا بقول الكلام ده ردا على من يعتقد او من يقول ان شأن الهجرة او ان الهجرة قد نسخت، معتمدا على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. الحديث له مفهوم تاني، ولا يمكن ان يتعارض الحديث مع صريح القرآن. الحديث ما يتعارضش مع صريح القرآن، وخصوصا اذا كانت الآية محكمة لم تنسخ. الحديث بيقول لا هجرة بعد الفتح، الكلام ده موجه لمين؟ للصحابة الذين هاجروا من مكة الى المدينة. فلما يتوجه هذا الامر لهم لا هجرة بعد الفتح، بعد ما فتح مكة، يعني بعد ما فتحت مكة، يبقى لا هجرة بمعنى ايه؟ مفيش هجرة من مكة التي فتحت. لا هجرة اي من مكة التي فتحت، انما يصح ان احنا نهاجر من اي وطن تاني. يبقى ده الكلام ده خاص بمين؟ خاص بمن هاجروا من مكة، لا هجرة، لان الحكم الشرعي اي بلد يفتح بالاسلام فلا هجرة منه، ده حكم شرعي سابق. اذا فتحت اي بلد بالاسلام فما فيش هجرة منها ابدا، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، اتى دور الجهاد. لكن الآية الأخرى بقى في سورة، الآية في سورة النساء بتؤكد استمرار حكم الهجرة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ نعم، لم يقل فتهاجروا إليها، لأن ما فيش غاية محدودة، مش في بلد محدودة هننتقل إليها، ولكن قال فيها اي في اي مكان بقى، في اي ايه؟ قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا ايه؟ فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال. طب هنا الاستثناء الا المستضعفين، مع ان عذرهم بيقولوا كنا من المستضعفين. الا يبقى ده معناها انه كانوا بيقولوا الكلام ده لا على وجه الحقيقة، انما ده ادعاء بس. كنا مستضعفين في الارض دي بيقولوها على وجه الادعاء، لكن الحكم هنا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون. ادي تصحيح لمعنى المستضعفين بقى، تصحيح لمعنى المستضعفين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. طب ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة، بعدها مباشرة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فقد وقع أجره على الله، يبقى شأن الهجرة قائم ولا مش قائم؟ يبقى شأن الهجرة قائم. ده الهجرة بالمفهوم الأصلي، وهو ترك الوطن أو الأهل والعشيرة. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا مفهوما آخر للهجرة يتعين في حق كل مسلم ومسلمة. الشأن في الهجرة الأولى أنها من فروض الكفاية، مش من فروض العين، لأن مش الشأن إن كل مسلم يهاجر، إنما مين المطالب بالهجرة بقى؟ المضطهد، اللي بيؤذى، اللي يخاف على دينه، اللي يخاف على الأقلية المسلمة، أهو ده اللي يهاجر. إنما إذا كنا في بلد مجتمع أو مجتمع إسلامي يبقى نهاجر ليه؟ يبقى الهجرة هي مش متعينة في حقنا إحنا. لكن الهجرة اللي متعينة في حقنا أن نهجر ما نهى الله عنه، دي بقى متعينة. زي ما قلنا في الجهاد مثلا، الجهاد نوعان، جهاد في سبيل الله وجهاد في الله. الجهاد نوعين، جهاد في سبيل الله وهو القتال، حينما يقول يا أيها الذين آمنوا جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، يبقى المقصود ان احنا نشيل السلاح، نحمل السلاح ونجاهد نقاتل. انما حينما يقول وجاهدوا في الله ويحذف كلمة سبيل، يبقى المراد جهاد النفس او الهوى، لان قوله وجاهدوا في الله حق جهاده دي آية مكية، والجهاد في سبيل الله شرع في المدينة بعد الهجرة. يبقى وجاهدوا في الله مش المقصود بها الجهاد في سبيل الله. يبقى عندنا الجهاد جهاد اصغر وجهاد اكبر. الجهاد الاصغر حمل السلاح دفاعا عن الاسلام والمسلمين. الجهاد في الله جهاد النفس والهوى، جهاد النفس والايه؟ من ضمن الفروق، ولذلك بنقول الجهاد الاكبر اللي هو الجهاد في الله بنسميه اكبر او بنوصفه بان اكبر، لانه ده متعين في حق كل مسلم ومسلم ومسلمة. اما الجهاد في سبيل الله فهو من فروض الكفاية، وفرض العين افضل من فرض الكفاية باتفاق. كذلك الجهاد في سبيل الله تكون النفس فيه اداة، وجاهدوا باموالكم وانفسكم. اما الجهاد في الله فتكون النفس فيه عدوا وخصما. الجهاد في سبيل الله ان قتلت فيه صرت الى الجنة، والجهاد في الله ان قتلت اي بمعنى ان نفسك غلبتك فالى النار. فالى الايه؟ هذه بعض الفروق. يبقى ده الجهاد في سبيل الله والجهاد في الله. طيب نرجع بقى للموضوع الهجرة. يبقى في الهجرة بمعنى مفارقة الوطن، مفارقة العشيرة، فرارا بالدين من الفتن. وفي هجرة بمعنى الهجر، ومنه الهجر ايضا. الهجر هو الفحش، وقد سمي هجرا لانه مما ينبغي ان يهجر، مما ينبغي ان ايه؟ لا يحن الله، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. وليس موضع الاستثناء هنا ان يجهر الانسان بالسوء على وجه الفحش، لا، وانما على وجه التظلم، على وجه الايه؟ يعني لما يذكر اللي حصل له او اللي قاله له وقول ده شتمني وقال لي كذا وكذا، هو جهر بالسوء ولكن لم يجهر به على سبيل الفحش، انما جهر به على سبيل التظلم، على سبيل الايه؟ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وايه اللي ربنا نهى عنه؟ الكبائر بس؟ كبائر وغير كبائر، كبائر وغير ايه؟ وغير كبائر. لان النهي ممكن يتعلق بالكبائر وممكن يتعلق بما دون الكبائر، ومن الممكن ان يتعلق النهي بما هو في حكم المكروه، في نهي للكراهة وفي نهي للتحريم، في نهي للكراهة، ومش بس للكراهة والتحريم، بل هناك نهي دون حكم الكراهة اللي بنسميه كراهة تنزيهية. كراهة ايه؟ حتى ولو كان الامر موضع اباحة او جواز، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في أدويتكم شفاء ففي ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية بنار. طب ده يبقى ده شيء مباح ولا جائز ولا مش جائز؟ ثم قال: وأنهى أمتي عن الكي. يبقى النهي هنا يفهم منه التحريم؟ ما يفهمش منه التحريم، وإنما يفهم منه الكراهة التنزيهية، لأن النبي ما كانش يحب إيه حد يتألم. كان النبي يكره إيه؟ أن يرى إنسانا كما رأى حمارا قد وسم في وجهه يفور من خره دما، فقال: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. ولو إن صاحبه كويه ليه؟ من باب المعالجة ومن باب العلاج، لكن كره صلى الله عليه وسلم ذلك، وحتى إنه قال كما في الصحيح: لا تعذبوا بعذاب الله. يعني ما يصحش الإنسان حتى لو مسك فار ولا مسك حاجة مؤذية ما يصحش إنه يحرقها بالنار، لا تعذبوا بعذاب الله. هذا من رحمة الإسلام ومن رحمة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طيب وما نهى عنه رسول الله مش له نفس الحكم ولا لا؟ بلا شك. وذلك لقيام التلازم بين حقه وحق ربه فيما أوجب وفيما حرم وفيما أحل، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها كمثل القرآن أو أكثر. دليل ذلك أن السنة قد استقلت بالتشريع في كثير من الأمور دون القرآن، أو أن السنة وقع بها التحريم دون القرآن، فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب على رجال الأمة دون إناثها. التحريم أو تحريم الحمر الأهلية أو الحمر الوحشية أو الإنسية مما جاءت أو مما استقلت به السنة، مما استقلت به الايه؟ السنة. يبقى هذا مفهوم النهي هنا بقى ايه؟ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، اي ورسوله ايضا، اي ورسوله ايه؟ ثم ذكر المتابعة. اتكلمنا قبل كده عن ايه؟ عن مفهوم المتابعة. ننتقل للباب اللي بعد كده. الباب اللي بعد كده باب اي الاسلام افضل. باب اي الاسلام ايه؟ ثم ذكر بعد ذلك برضك حديث عبد الله بن عمرو، حيث قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى. لا، ده حديث سيدنا، حديث سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، سيدنا أبو موسى الأشعري قال: قالوا يا رسول الله من سلم المسلمون من لسانه. وهذه نفس الحديث اللي فات، لكن وإن لم تكن بنا حاجة إلى ذكر ما في هذا الحديث، لكن هناك دقيقة لا بد من أن نشير إليها. أولا السؤال: أي الإسلام أفضل؟ هل المفروض يكون السؤال عن الإسلام، وهل التفاضل يقع في الإسلام أم يقع بين المسلمين؟ التفاضل هيقع في حقيقة الإسلام ولا يقع بين المسلمين؟ يعني إن كان هناك تفاضل، فهل هذا التفاضل ينشأ في الإسلام كحقيقة أو كجوهر مستقل، أم أن التفاضل يطلب في المسلمين؟ التفاضل في المسلمين. فلذلك جاء السؤال: أي الإسلام أفضل؟ وجاء الجواب: من؟ والإشارة بمن؟ إلى المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولم يأتي بالمصدر، ولم يأتي بليه. وهذه النكتة أو هذه المسألة لم يذكرها الشراح، فأحببت أن أنبه عليه. يبقى السؤال هنا: أي الإسلام؟ سؤال عن الإسلام مش عن المسلم، سؤال عن الإيه؟ عن الإسلام. أي الإسلام أفضل؟ أو قد يراد بالإسلام المسلم، كما جاء في حديث أو في إحدى روايات حديث افتراق الأمة حينما قال: إلا ملة واحدة أو إلا الجماعة، قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الإسلام وجماعتهم. لم يقل الإسلام وجماعته، بل قال الإسلام وجماعتهم. فإذا كلمة الإسلام تعني المسلمون، يبقى الإسلام وجماعتهم أي المسلمون وجماعتهم، أي المسلمون وإيه وجماعتهم. فهنا السؤال برضك، أي الإسلام أفضل؟ يبقى المقصود أي المسلمين أفضل، أي الإيه، زي ما نقول الإنباء بمعنى الأنبياء، وده مستخدم في اللغة العربية، أو نقول الإرسال، الإرسال بمعنى الرسل، وهذا أيضا مستخدم في اللغة العربية. فالإرسال بمعنى الرسل، والإنباء بمعنى الأنبياء، والإسلام بمعنى المسلمون، بمعنى الإيه؟ أي الإسلام أفضل؟ أي أي المسلمين أفضل؟ فقال من سلم المسلمون من لسانه وإيه؟ وجبت. تفضل يا سيدي. يزيد وينقص، كذلك الإسلام وهو أصل الإيمان يزيد وينقص. فإذا التفاضل لا يكون في حقيقة الإسلام أو جوهره على سبيل الاستقلال، وإنما يكون في المسلم أو المؤمن، الزيادة والنقصان، ليزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم إيه؟ إيمانا وآتاهم تقواهم. يبقى الزيادة تحصل في المسلم، والنقصان برضك بيحصل في الإيه؟ في المسلم. أي الإسلام أفضل؟ أي أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه وإيه؟ برضك قدم وقدم اللسان على اليد، لأن اللسان ده أخطر آفة في الإنسان، أخطر جارحة. هذا الذي أوردني الموارد، كلام الصديق رضي الله عنه أخطر. ولذلك كما يقال جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام، أي لا يلتئم ما جرح اللسان. اللسان لما يجرح ما يلتئمش الجرح، مش كده ولا؟ لأنه ده أخطر شيء. الإنسان ممكن يؤذي شعور إنسان بكلمة، ممكن يجرح إنسان بكلمة، ممكن يسيء إلى إنسان بإيه؟ بكلمة. إن الرجل ها؟ الجرح في الكلام طبعا هو المقصود، لأن عثرة القدم تقال وعثرة اللسان لا تقال، وعثرة اللسان لا إيه؟ لا تقال. فزدد كما قال صلى الله عليه وسلم سيدنا سفيان بن عبد الله الثقفي، لما بقول له ما أخوف ما تخاف علي، بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا جامعا قال له ما أخوف ما، فأمسك صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال هذا ده. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما ذكره، وهل حينما سئل وهل نؤاخذ أو نحاسب على ما تتكلم به ألسنتنا، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان ده اللي بيغتاب وبيعرض ويشهر يشهر بالناس ويتعرض به الإنسان لسخط الله، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. هذا هو اللسان، لذلك قدمه على الايه؟ على اليد. من سلم المسلمون من لسانه ويده. هل من سؤال؟ الله رب العالمين.